بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية 38 من آيات سورة النمل. صحيح ولا خطيناها ضمن إلى 36 إلى 36 إلى الآية 36 من آيات سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. تتمة قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس وما يتعلق بذلك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب وجواهر ولآلئ وغير ذلك، وقال بعضهم أرسلت إليه بلبن من ذهب. بلبن من ذهب، واللبن جمع لبنة، وهي التي يبنى منها الجدار، التي يبنى منها الجدار مثل الحجرة أو الطوبة التي يبنى منها الجدار. فاللبن نفسه من الذهب، يعني ليبني به جدارا من ذهب. نعم. وجواهر ولآلئ يعني من اللؤلؤ، يعني جمع لؤلؤة. قال: والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب. أرسلت إليه بآنية من ذهب. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما: وأرسلت إليه جواري في زي الغلمان وغلمانا في زي الجوال. أرسلت جواري يلبسون لباس الغلمان، وغلمانا يلبسون لباس الجوال. وقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي. يعني كانوا متشابهون في الخلقة والحسن وكذا، ويعني صغار السن يبدو عليهم يعني الملامح والثياب، يعني زادت الأمر تمويها يعني. فقالت: إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبي. قالوا: فأمرهم عليه السلام أن يتوضأوا، فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء، وجعل الغلام يغترف، فميزهم بذلك. الجارية تصب الماء على يديها والغلام يغترف من الإناء، فميزهم بذلك، يعني رغم أن الثياب يعني تدل على خلاف ذلك. وقيل: بل جعلت الجارية تغسل باطن يدها قبل ظاهرها، والغلام بالعكس. الجارية تغسل الباطن أولا والغلام يغسل الظاهر أولا. وقيل: بل جعلت الجواري يغتسلن من أكفهن إلى مرافقهن، والغلمان من مرافقهم إلى أكفهن. يعني الجواري أخذنا يغسلنا، يبدأ من الكف إلى المرفق، يبدأ من الكف أولا حتى يذهبنا إلى المرفق. والغلمان كانوا يبدأون من المرفق أولا، يصب الماء على المرفق أولا وينزل إلى الكف. قال: ولا منافاة بين ذلك كله، والله أعلم. قال: وذكر بعضهم أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء الرواء، ماء رواء يعني عذبا، لا من السماء ولا من الأرض، فأجرى الخيل حتى عرقت ثم ملأه من ذلك. فملأ القدح من عرق الخيل، لأنها طلبت ماء عذبا، وهذا الماء العذب لا يكون لا من السماء ولا من الأرض، فجعل هذا الماء العذب هو عرق الخيل. قال: وبخرزة وسلك ليجعله فيها ففعل ذلك. وبخرزة وسلك ليجعله فيها، يعني الخرزة لذي حبات اللؤلؤ ونحوه، كأن فيها ثقب صغير، وسلك يعني ليمره في ذلك. قال: والله أعلم أكان ذلك أم لا، وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. يعني الإمام كثير رحمه الله أورد روايات في تفاصيل هدية بلقيس إلى سليمان عليه السلام، ثم يعني قال أكثر هذه الروايات يعني من الإسرائيليات، والله تعالى أعلم ماذا كان. قال: والظاهر أن سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلية ولا اعتنى به بل أعرض عنه. يعني أنه سبقت فيه أن سليمان عليه السلام كأنه كان مهتما يعني ينفذ الشروط والتعليمات التي اشترطتها بالقيس، فيقول يعني كأن يعني ظاهر القرآن يفيد خلاف ذلك، أنه أصلا ما كان مهتما بالهدية ولا أن ينظر فيها أساسا. قال: بل أعرض عنه وقال منكرا عليهم: أتمدونني بمال، أي أتصانعونني بمال لأترككم على شرككم وملككم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، أي الذي أعطاني الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه، بل أنتم بهديتكم تفرحون، أي أنتم الذين تنقادون للهدايا والتحف، وأما أنا فلا أقبل إلا الإسلام أو السيف. نحن مر بنا يعني أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في شريعته يعني جواز قبول الهدية، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام هدايا بعض الملوك ونحو ذلك. فهنا سليمان عليه السلام إما أنه يعني في شريعته خلاف ذلك، وإما أن هذه الهدية يعني كانت من نوع الرشوة، يعني حتى في شريعتنا الهدايا التي تكون من باب الرشوة لأجل أن يترك شيئا من الحق أو يفعل شيئا من الباطل، وتكون الهدية لأجل ذلك، فهذه يعني ترفض. فيحتمل أيضا أن سبب رد الهدية أنها يعني كانت يعني على سبيل الرشوة ليقرهم على ما هم عليه من الباطل، أو يعني أو يترك شيئا أمر به، فلذلك رفضها سليمان عليه السلام ولم يقبلها. ولذا يمنع القاضي أخذ كذلك مثلا هدايا القضاة والعمال والأمراء وكذا، يعني إذا كانت على سبيل الرشوة والتغاضي عن شيء من الباطل أو إقرار شيء من الباطل أو كذا، فكانت هذه الهدية من هذا النوع يعني، فكانت مرفوضة من سليمان عليه السلام. قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أمر سليمان الشياطين فموهوا له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا. والتمويه يعني يأتي بمعنى الطلاء أو الدهان أو كذا، فموه 1000 قصر بالذهب والفضة، فلما جاء رسل بالقيس ورأوا يعني الأمر كذلك قالوا: هذا ماذا يصنع بهديتنا، يعني لا قيمة لها ولا وزن في مقابل ما عنده. قال: وفي هذا دلالة على جواز تهيئ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصار. هذا باب يعني شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه. فيقول يعني سليمان عليه السلام يعني تعمد أن يظهر المباهاة والتفاخر بما عنده، وهذا يعني من باب الحرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما مشى أحد الصحابة متبخترا بين الصفين مشية فيها خيال، قال: إنها مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع. فالاختيال على الأعداء والتظاهر أمامهم يعني بأننا يعني أغنى وأقوى فهذا شيء محمود يعني. فهنا سليمان عليه السلام أراد أن يظهر لهم أن المسلمين يعني أكثر مالا ولديهم يعني ما هو أفضل وأحسن مما عندهم. ثم يقول سبحانه ارجع إليهم أي بهديتهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها أي لا طاقة لهم بقتالهم ولنخرجنهم منها أي من بلدهم أذلة وهم صاغرون أي مهانون مدحورون. فلما رجعت إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت هي وقومها وأقبلت تسير إليه في جنودها خاضعة ذليلة معظمة لسليمان عليه السلام ناوية متابعته في الإسلام. ولما تحقق سليمان عليه السلام قدومهم عليه ووفودهم إليه فرح بذلك وسره عليه السلام. ثم يقول سبحانه قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا. فكانت يعني امرأة عاقلة حكيمة فعرفت يعني أنه رسول من عند الله وأن هذا يعني ليس ملكا كملوك الدنيا ولا طاقة لها بقتاله. فقال وبعثت إليه إني قادمة عليك بملوك قومي لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض ثم أقفلت عليه الأبواب. إذن إيه أيكم يأتيني بعرشها فعرشها هذا هو كرسي الملك الذي تجلس عليه فكان مصنوعا من الذهب ومفصصا بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ أنواع الجواهر. ومر بنا ذكره من قبل لما الهدهد قال ولها عرش عظيم مر ذكر العرش الذي تجلس عليه. فجعلت هذا السرير في سبعة أبيات بعضها في بعض يعني باب وراء باب وراء باب يعني أبواب محكمة وغلقتها يعني بأغلاق شديدة يعني بيت داخله يعني معد لحراسة هذا العرش أثناء غيابها فالبيت له حرس وأبواب مغلقة وبعده بيت آخر يعني سور آخر فوق وراءه وعليه يعني الحرس والأغلاق وكذا بحيث يستحيل أحد إيه يقتحم هذه الحواجز كلها حتى يصل إليه. ثم قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ بما قبلك يعني أنابت شخصا من نوابها يعني ينوب عنها في غيابها وقالت له احتفظ بما قبلك وسرير ملكي فلا يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يرينه أحد حتى آتيك. وصف عليه يعني توصية إيه سليم. ثم شخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن. وهذا مر بنا من قبل يعني ما كان لها إيه؟ يعني هذا العدد من الملوك تحت سلطتها، وكل واحد من هؤلاء تحته يعني عدد من الجنود تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة، يعني 12,000 أمير، وكل أمير يعني تحته رعية بالآلاف. فجعل سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة. طبعا هي جاية من اليمن، وسليمان عليه السلام في فلسطين، فصار يبعث الجن كل يوم وليلة يعني ينظرون أين وصلوا في الطريق، لأن طبعا هذا عدد ضخم جايين يعني 12,000 أمير، وكل شعب الشعب جاي في الطريق، فيسيرون أكيد يعني ببطء وكذا. فالجن يخبرون يعني يأتون إلى سليمان عليه السلام كل يوم ويقولون الآن وصلوا إلى مدينة المحطة اللي وصلوا إليها، يعني وصلوا إلى قريب من مكة، وصلوا إلى كذا. قال حتى إذا دنت يعني جاءت الأخبار لسليمان عليه السلام أنهم اقتربوا، دنت، جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يديه، فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وقال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جائية يعني قادمة، وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه، وكان من ذهب، وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالديباج والحرير، وكانت عليه 9 مغاليق. سبق 7 أبيات هنا، 9 مغاليق يعني أقفال، يعني قفل وراء قفل وراء قفل. فكره أن يأخذه بعد إسلامهم، وقد علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم، فقال: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلم؟ إذن هذا إيه؟ تعليل أنه أراد أن يؤتى به قبل إسلامهم. قبل إسلامهم يكون غنيمة له، لكن إذا أسلموا خلص عصموا دماءهم. قال: وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهير بن محمد قبل أن يأتوني مسلمين فتحرم علي أموالهم بإسلامهم. قال عفريت من الجن، قال مجاهد: أي مارد من الجن، مارد العافي يعني الله. وقال شعيب الجبائي، وكان اسمه كوزا، اسم هذا العفريت اسمه كوزا هكذا. أنت في قبائل يعني؟ لا لا لا، أسماء، نعم قبائل. وكذا قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان، وكذا قال أيضا وهب بن منبه، قال أبو صالح: وكان كأنه جبل، وكان كأنه جبل. قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني قبل أن تقوم من مجلسك. وقال مجاهد: من مقعده. وقال السدي وغيره: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات والطعام وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس. فكأنه إيه، هو جالس الآن في أول النهار، فسيقوم من مجلسه يعني وقت الزوال، وقت الظهر. فهذا العفريت كوزا يعني قال له: أنا إيه، آتيك بهذا العرش يعني قبل الزوال، سيكون عندك يعني قبل الدوام يعني. نعم، من اليمن إلى فلسطين. وإني عليه لقوي أمين. قال ابن عباس: أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر، لم يسرق يعني شيئا من الجواهر التي فيه، وقوي على حمله لأنه ثقيل جدا يعني. فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من ذلك، أريد أعجل من ذلك، الظهر هذا وقت طويل، أنا أريد من يأتيني به أسرع من ذلك. ومنها هنا يظهر أن النبي سليمان عليه السلام أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك وسخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه هذا، وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك، قال الذي عنده علم من الكتاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو آصف كاتب سليمان، وكذا روى محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان أنه آصف بن برخيا، اسم الذي عنده علم من الكتاب اسمه آصف بن برخيا، وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم. كان كاتب سليمان وكان صديقا من الصديقين، يعني رجلا صالحا وليا لله، ويعلم اسم الله تعالى الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وقال قتادة كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف، وكذا قال أبو صالح والضحاك وقتادة إنه كان من الإنس. زاد قتادة من بني إسرائيل وهم قوم سليمان عليه السلام، وسليمان نبي الله سليمان هو من بني إسرائيل من ذرية نبي الله يعقوب عليه السلام. وقال مجاهد كان اسمه أسطوم، وقال قتادة في رواية عنه كان اسمه بلخيا. طبعا هي مبهمات القرآن، علم مبهمات القرآن، عرفنا اسم العشريت واسم الهدهد واسم الآن اسم الذي عنده علم من الكتاب، لكن كما لاحظنا أن أكثر الروايات ابن عباس ويزيد بن رومان وقتادة وأبو صالح والضحاك، كل هؤلاء قالوا اسمه آصف ابن برخية، هذا هو يعني الأشهر. بعد المجاهد قال اسمه أسطوب، وفي رواية أخرى عن قتادة غير المشهورة قال اسمه بلخية. وقال زهير بن محمد هو رجل من الأندلس يقال له زنور، زنوري وأنه من الأندلس من الإنس. والله هذا لعله أصح، يعني من غريب الأندلس يعني من هسنا. النسخة عندي مكتوب الأندلس لكن يظهر أنها تصحيح يعني والله أعلم. عندكم من الإنس مش كده؟ لا أنا عندي أندلس. هو رجل من الإنس يقال له ذو النور. هذا النسخة عندي كأنه فيها تصحيح، مكتوب رجل من الأندلس يبدو أنه صحيح، يعني رجل من الإنس يقال له ذو النور كما في النسخ الأخرى يعني. قال وزعم عبد الله بن لهيعة أنه الخضر، قال وهو غريب جدا خضر صاحب موسى عليه السلام، خضر له عجائب يعني اسمه، لعل هذه من عجائب الخضر. خضر موسى ولا خضر كان الخضر يعني عاش أجيالا عديدة يعني، فكان من أيام سليمان كان موجود على هذه الرأي يعني. بس يقول أنه قريب يعني. ها؟ ضعيفونك روايات من اللي يعني. نعم من لهيعة يعني خاصة أننا قال زعم عبد الله من لهيعة يعني خاصة إذا فرض يعني بشيء كبير. قال وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أن يرفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنه لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. يعني انظر أمامك وإلى أن تتعب عينك وتحتاج أن تغلق يعني عينك يكون وصل إليك. وقال وهب بن منبه امضض بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به، يعني قال انظر على ما يصل بصرك يعني إلى أقصى شيء تستطيع أن تراه سيكون عندك العصر يعني سواد معدودة. نعم. كلها يعني كل هذه التقديرات سواد خارقة عظيمة. سبحان الله. قال فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب، ثم قام فتوضأ ودعا الله عز وجل. قال جاء هنا في هذه الرواية أنه أمره أن ينظر في اتجاه اليمن، قال انظر في اتجاه اليمن، وقام هو آصف بن برخية فتوضأ ودعا الله تعالى باسمه الأعظم. وقال مجاهد قال يا ذا الجلال والإكرام. هنا روايات جميلة فيها يعني اسم الله الأعظم. قال يا ذا الجلال والإكرام. وقال الزهري قال يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت إيتني بعرشها. قال فتمثل له بين يدي. طبعا عندنا في شريعتنا يعني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجل، يعني فيه أقوال عديدة. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور، البقرة وآل عمران وطه. البقرة وآل عمران وطه. أهل العلم يعني تتبعوا يعني أسماء الله تعالى التي وردت في هذه السور ولم ترد في غيرها، فوجد اسمه تعالى الحي القيوم، هو يعني اسم الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا ورد في هذه الصور الثلاثة. وجاء أيضا يعني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن الآية الأخرى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فأخذوا منه أيضا يعني أنه مما يدخل في اسم الله الأعظم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، واسم الرحمن الرحيم. وورد أيضا حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو يقول اللهم إنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أيضا. وكذلك يعني يا ذا الجلال والإكرام والحنان المنان أيضا مما ورد في بعض الآثار والروايات. فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له طريقة، يعني قال يعني يظهر أن اسم الله الأعظم، لأن بعض العلماء قال هو الله، وبعضهم قال لا إله إلا الله، وبعضهم قال الحي القيوم، فكل من أخذ يعني واحدة من هذه الروايات وترك الأخرى. يعني فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني الظاهر أن اسم الله الأعظم يعني مقصود به دعاء مكون يعني من عدة أسماء وثناء على الله في بعض أسمائه وصفاته. فالدعاء بسم الله الأعظم يكون يعني دعاء مشتملا على كل ما ورد في هذه الأحاديث التي فيها أنه اسم الله الأعظم. يعني فقال يعني ما خلاصته أن الإنسان يعني إذا أراد أن يدعو الله باسمه الأعظم فيقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم الحي القيوم الحنان المنان يا ذا الجلال والإكرام، بحيث يجمع كل هذه ما ورد يعني في هذه الروايات معا ثم يدعو الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا الإجابة بيد الله سبحانه وتعالى، يعني إذا دعي به أجاب كما هو معلوم. يعني إجابة الدعاء قد تكون بتعجيله في الدنيا، وقد تكون يعني بادخار الدعوة في الآخرة، وقد تكون بأن يصرف الله عنه من السوء مثلها. يعني ليس بالضرورة إجابة الدعاء يعني حصول الشيء المطلوب فورا، هذا نوع من أنواع الإجابة، لكن هناك أنواع أخرى من أنواع الإجابة على ما يشاء الله تعالى. لكن في حال أو إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء. لكن في حالة يعني هذا الرجل الصالح يعني كرامة له، يعني الله سبحانه وتعالى حقق له يعني طلبه بتعجيله في الدنيا على وفق ما طلب يعني. فهنا قال يا إلهنا وإله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أن تأتني بعرشه. قال فتمثل له بين يديه. نعم جميل. ورد أيضا في سورة الأنبياء كما قبل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أيضا مما ورد أنه اسم الله الأعظم لأنه في كلمة التوحيد يعني. يعني معظم الروايات التي فيها اسم الله الأعظم متضمنة كلمة التوحيد يعني لا إله إلا الله أو لا إله إلا أنت أو لا إله إلا الله أو إلا هو أو إلا أنت. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير بن محمد وغيرهم لما دعا الله عز وجل وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان في اليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس يعني في فلسطين وتحديدا في بيت المقدس غاب السرير وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان عليه السلام. يعني لم يأتي طيرانا في الجو وإنما أتى يعني في بطن الأرض فالسرير في اليمن فغاص في الأرض في اليمن ثم صعد من يعني كأنه صار في نفق في تحت الأرض حتى خرج من بيت المقدس أمام سليمان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه. قال وكان هذا الذي جاء به من عباد البحر فلما عاين سليمان وملأه ذلك هكذا عندكم وملأوه ذلك عباد الإيه؟ عباد البحر هكذا عباد البحر فلما عاين سليمان وملأه ذلك ورآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي أي هذا من نعم الله علي ليبلوني أي ليختبرني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. طبعا كل النسخ عباد البحر لعل المقصود يعني من عباد الله الذين يعيشون في البحر أو قال أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. قال كقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وكقوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. طيب هناك تفسير آخر يعني لم يذكره الإمام ابن كثير رحمه الله بعض المفسرين يذكرونه يقولون قال الذي عنده علم من الكتاب يقولون هو سليمان نفسه يعني هذا رأي آخر في التفسير يقولون قال الذي عنده علم من الكتاب يعني قال هو سليمان نفسه أنا آتيك به يعني أن سليمان يخاطب العفريت يعني كأن سليمان عند بعض المفسرين أن سليمان عليه السلام سأل العفريت العفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني هو في النهار فقال له من يعني قبل الزوال قبل الظهر يكون العرش عندك فسليمان عليه السلام رد على العفريت يعني قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن تطرف عينك سيكون العرش أمامك فهذا رأي يعني لكن كما مر يعني المأثور عن الصحابة والتابعين يعني هو أنه الذي عنده علم من الكتاب أنه رجل صالح يعني من الإنس اسمه آصف بن برخية وأنه رجل صديق كان كاتب سليمان هذا هو المأثور يعني الآخر كان اجتهاد يعني من بعض متأخر يعني كذلك يعني في الظاهر يعني أن الذي يريد أن يؤتى به هو سليمان يعني فسليمان استبعد أنه يقول للجني أنا أتيك به يعني العفريت لا يريد أن يؤتى به إنما هذا يقال لسليمان يعني. قال وقوله ومن كفر فإن ربي غني كريم أي هو غني عن العباد وعبادتهم كريم أي كريم في نفسه سبحانه وتعالى وإن لم يعبده أحد فإن عظمته ليست مفتقرة إلى أحد

ثم قال ابن جرير: ويحتمل أن يكون في قوله وصدها ضمير يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل، تقديره ومنعها ما كانت تعبد من دون الله، أي صدها عن عبادة الله، إنها كانت من قوم كافرين. نعم، يعني يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني انتهى كلام سليمان وهذا من كلام الله تعالى بعد انتهاء كلام سليمان. قال: قلت: ويؤيد قول مجاهد أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح كما سيأتي. وهنا أيضا في كلام ابن جرير وصدها، يعني يقول إما يعود إلى سليمان أو إلى الله عز وجل. قال: وقوله قيل لها دخول الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قال: وذلك أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين فبنوا له قصرا عظيما من قوارير، أي من زجاج، وأجرى الماء وأجرى تحته الماء، وأجرى تحته الماء. الله، في الأزمنة القديمة كان يصعب يعني تصور ذلك. نعم. الآن أكيد كثير منكم يعرف بعض الأسواق وبعض المطارات وبعض، نعم، يعني يوجد أشياء طبعا، يعني النموذج مصغر، يعني ليس فكرة يعني وجود ممر الزجاجي وتحته، نعم، يعني أخذوا الفكرة تحته من هنا، ممكن أخذوا الفكرة من هنا. قال: فالذي لا يعرف أمره يحسب أنه مات، الذي لا يعرف أمره يعني ممر الزجاج، ولكن نوعية يعني قوية من الزجاج، والماء يجري تحته، والذي لا يعرف الماء يعني يمر على الزجاج، والذي يرى يحسب كله ماء، ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه، يعني وبينه، يعني بين الماشي وبين الماء. قال: واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان عليه السلام إلى اتخاذه، لماذا فعل سليمان ذلك، يعني بنى يعني هذا الصرح الزجاجي وتحته الماء، جاءت له تقارير يعني. فقيل إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه، كان يريد أن يتزوجها عليه السلام، ذكر له جمالها وحسنها، ولكن في ساقها هلب عظيم، أي ما الهلب ما غلظ وصلب من الشعر، ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة، ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة، فساءه ذلك. ومر بنا من قبل أنه قالوا يعني أمها كانت جنية، فهذا هو السبب يعني. فساءه ذلك، يعني قالوا آخر قدمها تشبه زي حشر الدابة كده، وفيها شعر يعني غليظ كده في ساقها، فساءه ذلك، فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا، يعني اصطنع هذه الحيلة حتى إذا أرادت أن تمر فتحتاج تكشف ثوبها، تحسبه ماء فتكشف عن الثوب، لو هو لم يضع ماء حقيقيا، لأنه لو ماء حقيقي قدمها ستكون مغمورة في الماء فلن تظهر له، يعني وأراد أن قدمها تكون فوق الزجاج فتظهر له، ولكن في نفس الوقت تكشف الثوب عن قدمين. هذا قول محمد بن كعب القرازي وغيره علماء التفسير في المدينة يعني. فلما دخلت وكشفت عن ساقيها رأى أحسن الناس ساقا وأحسنه قدما، فموضوع أن قدمها مثل حافر الدابة وجدنا هذا الكلام غير صحيح، يعني كان هذا يعني ادعاء فقط وليس له حقيقة. رأى أحسن الناس ساقا وأحسنه قدما، ولكن على رجليها شعر لأنها ملكة ليس لها بعد، فأحب أن يذهب ذلك عنها، لكن يعني غير معتنية بإزالة الشعر على رجلها، لأنها يقول هي غير مزوجة ليس بها حاجة تتزين لأحد. قال: فأحب أن يذهب ذلك عنها، فقيل لها الموسى، فقالت: لا أستطيع ذلك، وكره سليمان ذلك. وقال للجن اصنعوا شيئا غير الموسى يذهب به هذا الشعر. فموسى هو المسل معروف موسى، فصنعوا له النور فكانت أول من اتخذ النور. تعرفون النور اللي هو زي الجير كده أو شيء يعني تصير الشعر يعني يبلغ الماء كده ويوضع على الشعر فيزيله، لكنه إيه يعني غير مؤلم يعني خفيف يعني. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرضي والسدي وابن جريج وغيرهم، كل هؤلاء من الصحابة المتابعين. قال ان اول من اتخذ النور وان صنعت الجن يعني الوزي. وقال محمد بن اسحاق زي كريم ازالة شعر يعني مثل هذه المادة. وقال محمد بن اسحاق عي زيد بن رومان ثم قال لها ادخلي الصرح ليليها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا هو أعظم من سلطانها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه، حسبته لجة يعني حسبته ماء، وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوضه. فقيل لها يعني يبدو لها كأنه ماء قليل في الأرض يعني زي ارتفاع شبر ولا حاجة كده يعني خفيف يعني، يعني حسبت أنه ماء وكشفت عن ساقيها لا تشك أنه ماء تخوض. فقيل لها إنه صرح ممرد من قوارير. فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعاتبها في عبادتها الشمس من دون الله أو دون الله. وقال الحسن البصري لما رأت العلجة الصرح عرفت مر بن الحسن سماه العلجة الكافر من كفار العمل. قال لما رأت العلجة العلج يعني قال الكافر من كفار العجم يعني. قال لما رأت العلجة الصرح عرفت والله أن قد رأت ملكا أعظم من ملكها. طبعا هي إلى ذلك الوقت كانت كافرة لكن أسلمت بعد ذلك. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه رحمه الله قال أمر سليمان بالصرح وقد عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضا، يعني نوعية فاخرة من الزجاج يعني بحيث لا يبدو أبدا يعني. ثم أرسل الماء تحته ثم وضع له فيه سريره فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن والإنس، يعني هو صنع الممر هذا الزجاج اللي فوق الماء وعرشه يعني عرش سليمان في الوسط كده بس لا يمكن أن تصل إليه إلا أن تمشي في وسط هذا الماء الذي تحسبه ماء. وجعل سليمان عليه السلام يعني الطير والجن والإنس يعني حوله فيه. ثم قال ادخلي الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانا أعظم من سلطانها. وصلنا إلى إيه؟ فلما وقفت على سليمان فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه إلى قوله فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله عز وجل وعاتبها في عبادة الشمس. فقالت بقول الزنادقة فوقع سليمان ساجدا إعظاما لما قالت وسجد معه الناس، يعني كأنها قالت بقول الزنادقة يعني قالت إنها تعبد الشمس وإن الشمس يعني هي ربها يعني قالت كلاما كفرا يعني. فسليمان عليه السلام يعني استاء سماع هذا الشرك فوقع ساجدا إعظاما لما قالت وسجد الناس معه. فسقط في يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع. فلما رفع سليمان رأسه قال ويحك ماذا قلت؟ قالت وأنسيت ما قلت. فقال نسيت كيف عندكم نسيت ما قلت العفو ونسيت أو نسيت. فقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت وحسن إسلامها. ثم ذكر أثرا غريبا عن ابن عباس نقرأه وبعدين نخدم به إن شاء الله. قال وقد روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في هذا أثرا غريبا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا الحسين بن علي عن زاهدة قال حدثني عطاء بن سائب قال حدثنا مجاهد ونحن في الأزد قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال كان سليمان عليه السلام يجلس على سريره ثم توضع كراسي حوله فيجلس عليها الإنس ثم تجلس الجن ثم الشياطين ثم تأتي الريح فترفعهم ثم تظلهم الطير ثم يغدو قدر ما يشتهي الراكب أن ينزل شهرا ورواحها شهر. يعني طبعا تسخير الريح ذكره الله تعالى في كتابه كانت الريح مسخرة سليمان عليه السلام تحمله وتنقله حيث شاء. قال فبينما هو ذات يوم في مسير له استفقد الطير قال وتفقد الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين قال وكان عذابه إياه أن ينتفه ثم يلقيه في الأرض فلا يمتنع من نملة ولا من شيء من هوام من الأرض يعني هو هدده بذلك يعني. قال عطاء وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث المجاهد فمكث غير بعيد فقرأ حتى انتهى إلى قوله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا وكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى بلقيس ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فلما ألقى الهدهد هذا الكتاب إليها ألقي في روعها إنه كتاب كريم وإنه من سليمان وألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالوا نحن أولو قوة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وإني مرسلة إليهم بهدية يعني بمقاطع كذا من الآيات فلما جاءت الهدية لسليمان قال أتمدونني بمال ارجع إليهم فلما نظر إلى الغبار قال أخبرنا ابن عباس قال وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة قال عطاء ومجاهد حينئذ في الأزد قال سليمان الأزد اسم قبيلة يعني قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قال وبين عرشها وبين سليمان حين نظر إلى الغبار مسيرة شهرين المسافة يعني من بيت المقدس إلى اليمن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام قال وكان لسليمان مجلس يجلس فيه للناس كما يجلس الأمراء ثم يقوم فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني قبل أن ينقضي مجلسك هذا قال سليمان أريد أعجل من ذلك فقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك ضعفك قال فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد سليمان بصره فنبع عرشها من تحت قدم سليمان من تحت كرسي كان سليمان يضع عليه رجله يعني جلس على كرسي وضع رجله على كرسي كرسي اللي عليه رجله نبع من تحته عرش بالفيه قال ثم يصعد إلى السرير قال فلما رأى سليمان عرشها قال هذا من فضل ربي قال نكروا لها عرشها فلما جاء قيل لها أهكذا عرشك قالت كأنه هو قال فسألته حين جاءته عن أمرين قالت لسليمان ما ماء من زبد رواء ليس من أرض ولا سماء وكان سليمان إذا سئل عن شيء سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين قال فقالت الشياطين هذا هين أجري الخيل ثم خذ عرقها ثم املأ منه الآنية قال فأمر بالخيل فأجريت ثم أخذ عرقها فملأ منه الآنية نعم. استغفر الله يعني. قال وسألت عن لون الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم. قال فوسد سليمان عن سريره فخر ساجدا. إذن إيه؟ هذا هو تفسير قالت بقول الزنادقة، فخر سليمان عليه السلام ساجدا فقال يا ربي سألتني عن أمر إنه لا يتكابر في قلبي أن أذكره. قال عندكم يتعاظم نفس المعنى. قال ارجع فقد كفيتكهم. قال فرجع إلى سريره فقال ما سألت عنه؟ قالت ما سألتك إلا عن الماء. يعني لم تذكر هذا، عرفت أن هذا السؤال يعني أغضبه واستنكره عليه السلام. فقال لجنوده ما سألت عنه؟ قالوا ما سألتك إلا عن الماء، ونسوه كلهم. قال وقالت الشياطين لسليمان تريد أن تتخذها لنفسك، فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولد لم ننفك من عبوديته. يعني سيكونون عبيدا لأولاد سليمان منها يعني. قال فجعلوا صرحا ممردا من قوارير فيه السمك، يعني كأن الماء اللي تحت القوارير والسمك يعني تسبح فيه. فقيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فإذا هي شعراء، يعني كثيرة شعر الساقين. فقال سليمان هذا قبيح ما يذهبه؟ قالوا تذهبه المواسي أو المواسى. قال أثر موسى قبيح. قال فجعلت الشياطين النورة. قال فهو أول من جعلت له النورة، يعني هي مزيل الشعر من الجير. ثم قال أبو بكر وأبي شيبة ما أحسنه من حديث. ابن أبي شيبة روى هذا الحديث وقال ما أحسنه من حديث. الحافظ ابن كثير يقول قال قلت بل هو منكر غريب جدا، ولعله من أوهام عطاء السائل على ابن عباس والله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقات عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم روايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقل إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب مما كان وما لم يكن ومما حرف وبدل ونسخ. وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة. لكن الحقيقة الإمام ابن كثير رحمه الله له موقف يعني شديد تجاه الإسرائيلية بخلاف يعني ما كان عليه من قبله، يعني الصحابة والتابعون كان يرونها يعني من غير نكير ولا يعني من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. كما تلاحظون يعني ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة كلهم يعني كانوا يرون هذه الإسرائيليات، والأمر يعني فيه سعة. حتى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل كعب الأحبار ويحدثه بأخبار أهل الكتاب وكذا. فروايته يعني ليس فيها إشكال، يعني البعض عنده يعني حساسية شديدة تجاه يعني الإسرائيليات كأنه خلص لابد نمسحها من الكتب ونحذفها، لا يتفيد يعني بعض كتب كلك خالي من الإسرائيليات وتم حذفها. والإسرائيليات يعني ما الصحابة رأوها يعني نكون أتقى من الصحابة، يعني الصحابة رأوها وحدثوا بها واستفادوا منها في التفسير، يعني ليس فقط يعني ما كان يرونها فقط يعني حكايات أو كذا، كان يستفيدون منها ويفسرون بها يعني الآيات الكريمة. قال أصل الصرح في كلام العرب هو القصر وكل بناء مرتفع. قال الله سبحانه إخبارا عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الآية. قال والصرح قصر في اليمن عالي البناء، والممرد أي المبني بناء محكما أملس من قوارير أي زجاج، وتمريد البناء تمليسه، ومارد حصن بدومة الجندل. نعم يعني هذه كأنها يعني معاني لغوية، يعني ليس بالضرورة أنها هي المقصودة في الآية. يعني طبعا هذا الصرح كان في بيت المقدس في فلسطين، فلا علاقة له بدومة الجندل